والقضاء بين الخلائق، وهذا مصرح به في هذا الحديث حديث أنس، فيقول لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، حتى يريحنا من مكاننا هذا، والمراد أي حتى يفصل بيننا ويقضي بيننا، فيعرف كل مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالشفاعة هنا هي الشفاعة العظمى التي فيها الفصل بين الخلائق. والحديث الذي قبله فيه التصريح أن ذلك هو المقام المحمود الذي يغبط عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، يغبطه عليه الأولون والآخرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتقدم في حديث الصور قوله صلى الله عليه وسلم: فتقفون موقفا واحدا مقداره 70 عاما لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم، فتبكون حتى تنقطع الدموع ثم تدمعون دما، وتعرقون حتى يلجمكم العرق، وتعرقون حتى يلجمكم العرق ويبلغ الأذقان، وتقولون من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا، فتقولون من أحق بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله تعالى ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيأتون بلا واسطة. نعم صلى الله عليه. فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه، فيأتي ويقول: ما أنا بصاحب ذلك، فيستقرئون الأنبياء نبيا نبيا، كلما جاءوا نبيا أبى عليهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يأتوني فأنطلق إلى الفحص فأخر ساجدا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، وما الفحص؟ قال: قدام العرش، حتى يبعث الله إلي ملكا فيأخذ بعضدي ويرفعني فيقول لي: يا محمد، فأقول: نعم يا رب، فيقول الله عز وجل: ما شأنك؟ وهو أعلم، فأقول: يا رب، وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم. قال الله تعالى: قد شفعتك، أنا آتيكم أقضي بينكم. الحديث الحديث يا رب حديث الصور، وقد تقدم بطوله عند المصنف رحمه الله تعالى، ونقل عقبه كما نذكر، نقل عقبه كلام ابن كثير عليه الصلاة عليه رحمة الله، وفيه الكلام على ضعف الحديث وأن فيه ألفاظ منكرة وغريبة، لكن أعاده هنا من أجل هذه اللفظة: وتقولون من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا، من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا، ثم قال: فشفعني في خلقك فاقضي بينهم. ففي التصريح بهذه الشفاعة العظمى التي هي الشفاعة للناس في عرصات يوم القيامة ليقضى بينهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لقائم أنتظر أمتي تعبر على الصراط، إذ جاءني عيسى فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون، أو قال: يجتمعون، أو يدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث شاء الله، أو قال: يجتمعون إليك، أو قال: يجتمعون إليك ويدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث شاء الله لغم ما هم فيه، فالخلق ملجمون بالعرق، فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة، وأما الكافر فيغشاه الموت، فقال: انتظر حتى أرجع إليك. فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش فلقي ما لم يلقى ملك مصطفى ولا نبي مرسل، فأوحى الله عز وجل إلى جبريل أن اذهب إلى محمد وقل له: يرفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. الحديث. نعم. وهذا أيضا فيها التصريح بهذه الشفاعة العظمى التي هي الفصل بين العباد، ويدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم ما هم فيه، أي لشدة الغم الذي هم فيه والكرب العظيم الذي هم فيه والشدة التي هم فيها، يسألون الله سبحانه وتعالى ويطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله في الفصل بين العباد إلى أن تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويخر ساجدا تحت عرش الرحمن، ويلهمه الله كما مر معنا من المحامد وحسن الثناء على الله، ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعند مسلم وغيره من حديث نزول القرآن على سبعة أحرف: فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها، فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني اقتصر على موضع الشاهد من هذا الحديث في نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل أولا بحرف واحد فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمتي، ثم بحرفين قال أمتي، ثم نزل بسبعة أحرف قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها، فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، هذه دعوتان لأمتي بالمغفرة. ثم قال: وأخرت الثالثة، هي ثلاث مرات قال: وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم، حتى إبراهيم، وهذا فيه إشارة إلى الشفاعة العظمى التي يرغب الخلائق فيها إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يشفع لهم عند الله، فتكون منه هذه الشفاعة، وفيها ظهور عظيم منزلة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ورفيع مكانته صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود الذي وعده الله إياه فيحمده عليه الأولون والآخرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. اختصاصه صلى الله عليه وسلم باستفتاح باب الجنة. قال: وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. هذه الشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة، وقد جاء في الأحاديث أنها أيضا من المقام المحمود. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم. قال قتيبة: حدثنا جرير عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. نعم. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. هنا في هذا الفصل ذكر رحمه الله تعالى الشفاعة الثانية من الشفاعات التي تكون يوم القيامة، وهي الشفاعة لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، وهذا فيه تكرمة أيضا لنبينا عليه الصلاة والسلام وإظهار لمنزلته العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، أن أهل الجنة لا يكون دخولهم الجنة إلا بشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، والشفاعة يظهر فيها مكانة الشافع وعلو منزلته عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ساقه المصنف: قال وأنا أول الناس يشفع في الجنة، أنا أول الناس يشفع في الجنة. وهذه الشفاعة من خصائصه كما قال المصنف رحمه الله اختصاصه باستفتاح باب الجنة، فهو أول من يقرع باب الجنة ويقول له الخازن من بالباب كما سيأتي، فيقول أنا محمد، فيقول خازن الجنة لك أمرت أن أفتح وألا أفتح لأحد قبلك، وألا أفتح لأحد قبلك. فهذا من خصائصه ومن الدلائل على علو منزلته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. قوله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، هو نظير المتقدم في الرواية التي قبله أنا أكثر الأنبياء تبعا، أنا أكثر الأنبياء تبعا. فقوله هنا لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، أي أن من صدقني واتبعني وكان من المجيبين لدعوتي هم في الأمم أكثر الأمم، هم في الأمم في أمم الأنبياء أكثر الأمم، فهو عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء تابعا. نعم. قال رحمه الله تعالى قال ويأتي وإن من الأنبياء ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد، ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد، لأنه يأتي الأنبياء مع كل نبي أمته، فمنهم كما جاء في الحديث معه الرهط، ومنهم من معه الواحد والاثنين، ومنهم من معه السواد العظيم، خلق من الأتباع، مثل ما جاء في الحديث قال فرفع إلي سواد عظيم فقلت هذه أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم رفع له سواد آخر فقيل هذه أمتك وفيها 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو أكثر الأنبياء تابعا. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. نعم. قال حدثنا محمد بن طريف بن خليفة البجلي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله عز وجل. قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، وإنما كنت خليلا من وراء وراء، اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تعالى تكليما. فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله تعالى وروحه، فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط فيمر أولكم كالبرق. الحديث تقدم باقيه في الصراط. هذا الحديث وهو في صحيح مسلم فيه هذه الشفاعة التي هي الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فيقوم المؤمنون، فيخاص بأهل الإيمان، خاصة بأهل الجنة، قال: فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة. تزلف أي كما قال الله أزلفت الجنة، أي قربت وأدنيت من أهلها، فما بقي عليهم إلا أن يدخلوها، فينتظرون فتح أبوابها، فتح أبواب الجنة، فيطلبون من الأنبياء الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى أن يشفع لهم في فتح أبواب الجنة، فيعتذرون إلى أن ينتهي ذلك إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقوم ويشفع ويفتح باب الجنة ليدخلها أهلها، أهل الإيمان. وقول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: وإنما كنت خليلا من ورائي وراء، إنما كنت خليلا من ورائي وراء، يعني يقصد أنه ليس بصاحب هذه الشفاعة. وقوله كنت خليلا من ورائي وراء، هذه كلمة كما ذكر أهل العلم يعني تقال تواضعا، هو خليل الرحمن، اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا. فيقول لست يقول عليه السلام كنت خليلا من ورائي وراء، يقول ذلك تواضعا، يعني لست خليلا بتلك المكانة أو نحو ذلك، يقول ذلك عليه السلام تواضعا، ويحيلهم إلى موسى، ثم موسى يحيلهم إلى عيسى، إلى أن تنتهي الشفاعة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقوم فيؤذن له أي بالشفاعة، فيشفع للناس. وقوله وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط، هذا يبين لنا أن أمر الأمانة وأمر الرحم ليس بالهين، أمرها ليس بالهين، أمرها شديد وعظيم جدا. وقيام الرحم والأمانة على جنبتي الصراط يوم القيامة له تعلق بالعبور أو عدم العبور، وهذا معنى قيام الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. قال وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط فيمر أولكم كالبرق إلى آخره. وقيام الأمانة والرحم على جنبتي الصراط يفيد أن من كان أحفظ للأمانة وأوصل للرحم كان أسرع ذلك له في عبور الصراط. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر: فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. ففي هذا الحديث الجمع بين ذكر الشفاعتين، الأولى في فصل القضاء والثانية في استفتاح باب الجنة، وسمي ذلك كله المقام المحمود. نعم، يعني أورد رحمه الله هذا الحديث وذكر أنه جمع الشفاعتين الأولى والثانية، الشفاعة الأولى التي هي الفصل بين العباد، وهذه تؤخذ من هذا الحديث من قوله فيشفع ليقضى بين الخلق، فيشفع ليقضى بين الخلق. والشفاعة الثانية تؤخذ من قوله في هذا الحديث فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب يعني باب الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم، يحمده أهل الجمع كلهم. فجمع في هذا الحديث بين هاتين الشفاعتين، ونص فيه على أن هاتين الشفاعتين المقام المحمود، أن هاتين الشفاعتين المقام المحمود الذي يحمده عليه الخلق كلهم يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا أي ما ذكر، وهاتان الشفاعتان. والشيخ قدم في أول كلامه على هذا الفصل باب استفتاح باب الجنة قدم التنبيه على هذا المعنى، قال: وقد جاء في الحديث أنها أيضا من المقام المحمود، أنها أيضا من المقام المحمود أي الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وهذا جاء مصرحا به في هذه الرواية. نعم. قال: هذا أي ما ذكر، وهاتان الشفاعتان المذكورتان اللتان هما المقام المحمود قد خصتا، أي جعلهما الله تعالى خاصتين به، أي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليستا لأحد غيره بلا نكران بين أهل السنة والجماعة، بل ولم ينكرهما المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة الثالثة في إخراج عصاة الموحدين من النار، وهي المشار إليها بقولنا. نعم. ثم ذكر خاتمة لهذا الفصل والذي قبله لما ذكر الشفاعتين العظمى والشفاعة التي لاستفتاح لأهل الجنة باب الجنة ليدخلوا الجنة، نبه رحمه الله أن هاتين الشفاعتين خاصتان بنبينا عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد، ليست لأحد غيره صلوات الله وسلامه عليه بلا نكران، أي بلا خلاف بين أهل السنة والجماعة في أن هاتين الشفاعتين خاصتان بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولم ينكرها أيضا أحد، لم ينكرها أحد، حتى المعتزلة الذين ينكرون الشفاعة لعصاة الموحدين لا ينكرون هذه لأن لا تعلق لها بأمر العصاة الذي لهم فيه قول فاسد وكلام باطل. قال: بل أنكروا الشفاعة الثالثة في إخراج عصاة الموحدين من النار، وهي المشار إليها بقولنا، وذكر الأبيات رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وأنبه أن غدا لا يكون درس، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.